السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. كنا بنتكلم عن الشابتر بتاع السبلين، وخدنا اناتوموس سبلين، وخدنا توبابليك رابشر. كله خلي معايا الصحاب، يلا رابشر اوف ذا سبلين. يا جماعه انا عايز ابتدي وما حدش يتكلم بعدين. ايام ما كنا في الاطفال كنت دايما تسمعوا على علاج البلد ديزيزز انها بتنتهي بسبرينيك، والاكسبيروسايتوزيس علاجها سبرينيك، واحد عنده ثلاسيميا لو دخل في هايبر سبرينيك وترانسفيجر غير ذلك يعمل له سبرينيك، واحد عنده اي تي بي يعمل له ميديكال ولو فيلد سبرينيك. اذا سمعنا كلمه سبرينيك كتير في شابتر البلد، الجزء الثاني اللي اتشكر بنتكلم فيه على البلاد ديزيزز اللي هو ذا سبلين تيكس ان اكتف رول، ده الجزء اللي عايزين نتكلم عليه النهارده. عندنا حاجه اسمها هيموليتيك انيميا. الهيموليتيك انيميا ار كونجنتال اور اكواير ديزيزز، كونجنتال اور اكواير ديزيزز. كان ليه كونجنتال في اكواير جينيتيك انيميا؟ لو بتسيبوا الراجل يعني ما الراجل ده اللي قدام امي نفسه في اكواير؟ في اكواير جينيتيك شور ولا كله كونجنتال؟ في اكواير لكن ماجورتي بتبقى كونجنتال ولا اكواير؟ ماجورتي كونجنتال. شوف الراجل بيقول صح خلاص؟ فعلا الهيموليتيك انيميا كان بي كونجينيتال اور اكواير، لكن بص دي بس تبقى كونجينيتال اكواير. اكواير كوزز بتحصل كتير، اوتو ميون ديس اوردر اللي اهم حاجه، بعض التوكسينز في الدم، حاجات كتير. طب تعالوا النهارده اناقش معاكم ببساطه وفي عجاله ان شاء الله ارجع شابتر بلاد بتاع البطن يعني، وناخد اهم الحاجات اللي في فيه لان شابتر يكون شابتر. لكن اسالك سؤال فكرتكم عننا جراح مذاكرين بلاد اذا كان بطن ولا لا؟ يعني بلاد مذاكرينه في الهيماتولوجي ولا احنا قلنا؟ تمام مذاكرينه قدهم 10 مرات وحظك الاسود لو دخلت جراح حاله ثلاسيميا هتتفرج على المذاكره ازاي؟ احنا مذاكرين البلاد ديزيزز قدمت الاطفال والبطن 10 مرات. ليه؟ لان انا مش ميكانيك. هيبعت لي عيان يقول اعمل له سبرينت واعمل له. انا اللي هعمل سبرينت. لكن كل ده نوت انديكيتور. ده انا مش هعمله. طب انت عايزني نعمله ليه؟ طب ولو عايز تعمله مش ده وقته. عايزين تاجله، ما ينفعش ابقى انا راجل بتاع البطن قوي بيسوقني. ريح ده سبرينت الحاضر يا باشا. جه العيان مات. ده كانت المشكله. أنا يعني يعرفوا ليه؟ إنك أنت المخ. يبقى إذا الراجل دكتور مش بشتغل عن أطفال بطن أطفال. إذا لازم نكون مذاكرين ده كويس. ساعات بيتظبط يا معلم لو جبت لك واحد سبيرو سايتوزيس دخله كلينيكال. يعني دكتور ياسر الراجل النهارده قاعد يسألني أقسم بالله سألني المعلومات اللي سمعتها من أسامة والأسرار والأطفال ولا الكلام ده كله. صح؟ احنا مذاكرين البلاد زيهم بالظبط. تعالى بقى بديكوا طبعا المفروض وانا همشي معاكم رسمي اشرح على طول ايه اللي جيش السبريت والبلاد ديزيز. لكن عارف انكم ضايعين وضايعات من الجنسيه ناسيين البلاد ديزيز. عشان كده هفكركم بالميديكال بارت بتاع سريعا. جماعه اسالك سؤال، مرض زي الكروتي لو انت جت سيرو سايتوزيس فاكرينه؟ ده بنعملش في الهند ايه؟ ترد عليا. الدجاج دي كيرت يا جماعة لا لا مش عارف تحكي لي ليه كيورت سأسأل السؤال بطريقة أخرى سبريكتو is indicated 100% حركة حركة سبريكتو دول جملة صح ولا غلط؟ صح 100% يعني لو كان في واحد عندهم سبريكتو ده عندهم سبريكتو انا بقول indicated يعني لازم نعمله ملهاش شروط يا ابني ما تشرحليش نعملها ولا انا عايز اجاوب انا اللي عايز انا راجل بيرسنت 100% ليه؟ ده بس اسال سؤال الجي 6 بي دي نعملوش في لا طبعا ولا بتقول كده طبعا لا طبعا طب السلسين اللي نعمله؟ عشرة ثلاثين يا نعمله؟ طب سكت سيل الانيميا لا لا عايز لا لا لا لا نعمل السكت زيت لكن لا الخلافات بتاعتكم تدل انكم مش كبير في نقطه بلاد دي تعالوا بقى اقول لكم انا بلاد دي بص جماعه تعرف الاجابه هي تفسير فرد العسل التفصيل سبيروسيتوزيس اندكيتد فيها سبرينكتومي 100% يا محمود دلوقتي تلف وتقول رجع بلد ملهاش شروط لازم يتشال الطحال خلاص يا ابني لازم الطحال يتشال من سفير السيطرة 100% مفيش كلام البيت زمان ريسبكت سكند اندكيشن اوف اكسبيرمنتري ان ذا وورلد زمان ريسبكت indication of spirulectomy is major type مش عايز اتكلم حد اتكلم عليه major type of rupture spleen ده اهم indication في الطب rupture spleen السفر respectable is spherocytosis سلسين major بيشيل الطحال بشرط ان يخص فايبر سبليت والترانسميشن ريت يزيد عن حد معين وده نص هو اللي بيحصل يعني بص هو اللي اتشالوه الطحال. جي 6 بي بي على فكره كل الكلام ده مكتوب يا رب في الورق في الصفحه اللي ورا كل الكلام ده مكتوب ان بي كده. جي 6 بي دي وي نيفر ريموف ذا سبلين بيكوز ذير از نو ريليشن اوف ذا سبلين. انترا فاسكولار ريموف سبلين هاز نو رول سو سبلين هاز نو رول. سكل سيلابيميا موست بروبلي ويل نوت ريموف ذا سبلين. Not never. The only river is G6PD. Most probably, real never. بيحصل عندهم حاجة اسمها أوتو سبيرينكتو. بيقول لك إن السكند سيل بيلزقوا مع بعض ويعملوا سرومباي في السبيرينك بيزل فيعملوا سبيرينك انفارشن. فالطعام يقدر انفارشن انفارشن ويفيبروز ويديسابير. بيسموه أوتو سبيرينكتو. This is not 100% event. This event can occur, cannot. وأنا حصل سوء نوتي من السبريت بيكوز السبريت هاد بين اوتو سبريت تو مايس لكن احيانا ما بيحصلش واحيانا بيجي معاك سبريت والدراج ميشن اللي بيزيد سوء نوتي من السبريت اقول لكم بقى الجمله الاخيره هي مش حاجه بسيطه لما انت قلت لك بقى الكلام ده بص الاطفال كان ما كانش بيلف المقنعات والبطنه كان اسمهم جراحيه يا ناس حياه احنا ابو الطب طبعا بنروح دماغه كلير سواء ام سي كيل بلس اما بشرح لكم بلس ديزيز كان بشرحها بصوره كلير زي الاسرار والاسامه والناس طبعا مش يعني مش انا اسف انا بجراحيه كلنا عارفين مش هي اسمها مذاكر بس اي كلام انا بتاع الاطفال ابعتوا لي انا عايز اخد قرار فالطبع قال يا وطار يزي بدنبه او تعبطة معطولة هو مش بتاعس في نتو فكان او يدوز او بريشة ليس هو بريشة على طول البيزيس ودون اعتماد عليه بس صح كوزمي الدكتور سيدة دكتور قال لي انا دكتور شوف بعد كل شيء اسمين اشيلوله بل بعد عاد واحد عن بي 6 بي دي واحد دكتور اخوان بارك في البيت واحد عن بي 6 قال لي شو نقطع اشيلوله يعني لا بارك المهنية يعني فرد الواحد كده بعدوه انا شفت على العيان ده ماشي حضرات يبقى لما اجي اقول لك البلاد ديزيزز بص بقى هي هيموليتيك انيميا ايه الهيموليتيك انيميا اللي لازم تشيك اب على هي سيروسادوز ايه الهيموليتيك انيميا اللي ممكن تشيك اب على هي جي 6 بي بي ايه الهيموليتيك انيميا اللي بالاجل تشيك اب على هي ثلاسيميا لهو ايه الهيموليتيك انيميا اللي بالاجل تشيك اب على هي سيكل سيل عشان تروح من ده طب انا قلت الاهل لما بيجيش ده كده ده نمر لا الاهل لما النمر الوحيده هي دي 6 بي في الاهل لما بيجيش في السكند في الاهل لما بيشيل في 30 لازم بيشيل في سيو سيو تعالوا بقى ونشوف تفاصيل طبعا اكيد بتوع البطن والاطفال كانوا طول واسع واكثر من تعالوا نحكي شويه جينا مره ابراهيم جبنا امتحان في الماجستير كان اول سؤال في الامتحان لا جاب سوزن فالعلم اعتبر الكويسه اتصل معاه بالدكتور حسين خليل فبقول له ليه يعني المنهج مالك هيكفي جاله مرض بطنه بيقول له اسكس قول لي بجاحه جاله مرض بطنه سوزن كده هو الدكتور بتاع سوزن هو راجل كان محترم لو انا عن نفسي انا نرفز عنه شويه في الاقل كده كنت شتمت وحش ده نقش قال لي قول لي السيروس هيدوس ايه انا قال لي سبريدنت ولا مش قال لي ده مرض ميت ولا سيروس كده بقى عليهم ساعه ذا اونلي تريتمنت اوف ذا ديزيز از بريدكتومي ويقول لي ده مرض ميديكال ذا اونلي تريتمنت از بريدكتومي واحد عملها مصطكتومي يبقى عليه جرثومه ولا ايه؟ عشان هو قرب البطنه في مخين ومين؟ تبقى عود الراجل كده ممكن يجيب جرثومه؟ يجي ولو راجل انت علاج مش بالنبتو يبقى انا اللي اجيبه ولا البطن؟ ما انت عارف؟ تعالى تعالى تاني شوف كونجيت هيموليتيك انيميا زي كده يبقى ناس واحده طبعا مين؟ سيرزنت وسيرزنت طبعا لعلمك المفروض انا كاتب عليها في الورقه صفحه كده صفحه ونص يروح عندهم بقى مشرحات مشرحينها بتوع البطن والاطفال ولكن انا هذكركم بيها كده سريعا عشان نخش في حاجه ثانيه اهم لا تعالوا افكركم بيها هي ايه فكره السيرسيتوز وليه بنعتبر ده مرض سيريس وقصه جميله جدا بص يا ريس الار بي سيز ها عباره عن بايكون كيف ديسك قدرها حوالي 7 مايكرو بيحصل هنا حاجه ابنورمال في السيل ميمبرين فهم يعني في حاجه اسمها السبكترين بروتين بيحصل فيه مشكله يبتدي يبقى الممبرين ابقى احنا بقى كنا هنش عيني انا باشا ده ميديكال باكتس ده خدوا خدوا فانا عايز اخش في حاجات ثانيه اهم هقول الكلام ده مش هتعاد فركز بقى معايا عشان اخلصه واخش شابتر ثاني بص بقى طبعا بيحصل حاجه ابنورمال في السيل ميمبرين حاجه اسمها السبكترين بروتين فهم يعني اسمه بيبقى الممبرين ابنورمالي فوق بيرميبل للصوديوم. طب دي مشكله، الصوديوم اينما ذهب بتتبعه الميه. فلو جه دخل هتبتدي يخش هنا ومن ار بي سي يخش فيها صوديوم ميه بتتنفخ تتنفخ تتنفخ بدل ما هي باي كونكيف تبقى باي كونفكس او بيسموها سفيروسايت. بقت كرويه دي. طب دلوقتي السفيروسايت دي في مشكله كبيره جدا. دلوقتي بيفضل الصوديوم والميه يخش بطنه طاقه تقوم فرقعه. كل واحد بيحب يعيش. واحد بيحب الحياه، بيدافع عن الحياه، فتدافع عن نفسها، تعمل ايه؟ تبتدي تضخ الصوديوم ده لبره. ان دخوله ده هيموتها. بتضخه عن طريق حاجه اسمها الصوديوم بامب. تضخه لبره. الصوديوم بامب دي عباره عن مكنه موتور كده موجود في السلم المريض بيضخ لبره ده بيشتغل بوقود اسمه الاي تي بي. مشكله الوقود ده بيخلص. فالصوديوم الصوديوم برضه مش لاقي الا اي تي بي، فتعمل حركه عجيبه جدا. السيلين برين ده مليان فوسفوليبيدز، تقوم واخده الفوسفوليبيدز اللي في السيلين برين تحرقها عشان تطلع منها اي تي بي لطرد الصوديوم، فيبقى الممبرين ده فراجايل. ليه؟ لانها سحبت منه الفوسفوليبيدز. عشان كده الار بي سي ار ديت بنعمل لها تيست مشهور اسمه اظبط الفراجيل دي تيست، بنحطها في ديفرنس لايف كونسنتريشنز، بتلاقي انها بيحصل لها هيموليسيس اسهل بكتير من الايوا كونسنتريشن، اعلى من الار بي سي العاديه. عشان كده بيقول لك ات از ابنورمال فراجيل تيست، بعملها تيست اسمه اظبط الفراجيل دي تيست، بعرضها ديفرنس لايف كونسنتريشنز واشوف هيحصل هيموليسيس عند كام في الميه، 4% ولا 6% ولا فاهمين قصدي ازاي؟ طب الخليه دي الفراجيل مشكلتها ايه يا باشا؟ هي وظيفه زي الفل، خليه وقاروره وبتعمل اوكسجينيشن وحكايه. مشكلتها حاجه اخرى، مشكلتها لما بتعدي من الاسبلين، معروف ان الاسبلين السيركوليشن بتاعته ده ثلاث صفات قذره نورمال. نارو فيزن ستاجمنت هايبوكسيك. ده فينا كلنا الحظ بتاعك كده. هو نارو فيزن ستاجمنت ام هايبوكسيك. دكتور ياسر وده الار بي سيز بتاعتنا بتعدي من الطحال بتتعرض للماده ده طبعا تعرضه لاجلال البيسل نارو والسيرفيس ستاجمنت وهيبوكسي، لكن الار بي سي العاديه بتعرف تعدي بالسبرين بسهوله، دي ما بتعرفش فبتروح مفرقعه. اسالك سؤال، هو الطحال ده فايتال اورجن؟ طبعا لا، فايتال اكستنشن تو لايف فايتال اورجن؟ طبعا لا. الار بي سي فايتال اورجن؟ طبعا اه. طيب عند النون فايتال اورجن بيدخل فايتال اورجن، نشيل ام النون فايتال اورجن بس. هي ببساطه دي فكره العمليه، ليه ده الطحال بيكسر الار بي سي؟ معلول ار الطحال ار بي سي اقل بكتير، فبنعمل ايه؟ بنروح شايلين الطحال. ادي فكرتنا لعلم حضرتك، الار بي سي بعد ما بتشيل الطحال شكلها بتعدلش، هي بتفضل السيروسايت وليفر، لكن بتعيش نورمال سرفايفل 120 يوم ما بتتكسرش. هي بتبدا ايه شغاله وزي هي مش كده، وبعد كده الطحال ويروح لدردقه. طب لو شلنا الطحال عسل يبقى ما عندهاش اي مشاكل ويبقى نورمال خالص، اكتر من السيوزايت شكلها ما بيصلحش، لكن هو ما بيعملش شكلها، ما بين عليه فوق من بره فمين قصدي؟ لكن شغاله وقروبه في الهيموجلوبين وزي الفل. فلما انا بشيل الطحال بتعيش النورمال لايف سبان بتاعها اللي هو بتعيش حوالي 4 اشهر طيب قصدي ازاي؟ بس ادي الفكره بتاعت المرض ده ببساطه. بيجي لي الفكره ان ولد صغير امه جايباه عنده بيكشر كونجنتال هيموليتيك انيميا، حطيت بقى ابو الاسرار واحمد حمدي والناس دي شرحت منها 100 مره انا ما انساش. شوف انا قريت الهيموليتيك بلاد ديزيز دي قريت عليها كتب، لكن عمري ما انسى التعداد بتوع الاطفال. يعني بص قوي الناس على بتوع البطنه شرحوه بس برضه ما اعرفش، قلنا تعداد في الاطفال صح ولا غلطان؟ بعد يعني انا كنت بريزنت امتحان اول مره كنت بلاد فين؟ الاطفال طبعا هم دول اللي فهمونا بلاد، والبطنه قالوا بس كلام البطنه بتمسح يعني ما اعرفش اول مره ده ليه؟ يعني شرح فيرست اوف بلاد وقال لي راجل انسان، لكن اول مره سمعنا الحاجات دي وافتكرناها كلنا كبار في كليه طب نفت ان دول اطفال هم اللي علمونا الحته بتاعت بلاد ديزيز. فبيجي لي ولد صغير امه جايباه عنده بيكشر كرونيك هيموليتيك انيميا، عنده الواد عنده سبارتو جروس وفيلير اسرائيل فاكرين ومنجولوي فيشز وهاب، وتلاقي عنده ليمون يودو جوندس الكلام ده عارفينه ها، وتلاقي الواد سوي ميجري عشان اكسترا من ده ليمو بايسز وبيجي له زيت افتر زبريتيو عشان خاطر ليمو سيدروس اوف ذا سكيل. اظن بقى الكلام ده ايه بقى اتكلم فيه بقى قبلها مش كده؟ وبتقول يا ابراهيم بيجي لهم شاطر يا ابراهيم بيجي لهم كل ستونز ها خدنا 50 و50 غلطان غير 50 و50 غلطان يقول يديك 50 و50 ونجمه كمان فاهمين؟ فبيحصل لهم بول ستون. ليه بقى؟ ان البايك بينزل يبقى كونسنتريت في البايك ده فيعمل عصب، لما البايك كونسنتريت في البايك ده ده له اسم اسمها انسبيسيت البايك سيندروم. اسمها ايه؟ انسبيسيت البايك سيندروم. بينزل البايك ويتجمع في البايك ده فيبتدي يعمل حصوات اسمها بول ستون. كل ده اللي انا شرحته ده ببساطه كده اسمها الايه؟ كلينيكال بيكتشر. يبقى عنده هيموليسيس وعنده ليمونيولو جوندس وجلويد فيش وعنده اكسترا مضاده ليموبايسيس وليف ألسر وجول ستونز كلكم وفيلر اسرائيل وانيميا اب تو انيميك هارت فيلر و و و الكلام ده احنا عارفينه. وكمان الواد ده ممكن فجاه يروح ميت في حاجه اسمها كرايسيس ها؟ خبر اسود على كرايسيس، كان الاطفال يسمعوا القراءه تايبو كرايسيس، كان الدريشن كرايسيس، طيب انا مريت الكرايسيس واخلصت الكرايسيس، يقول لك تايبو كرايسيس فاكر ايه؟ كان انا شفت مرض الاطفال وانا صغير، واد عنده هايبر مريت الكرايسيس، خبر اسود حاجه فعلا مرعبه، واد جاي سخن بيرجع ويجيب لي جوندس وابدومنا البيت تبقى حاجه قويه جدا، ها؟ اسمها هايبر مريت كرايسيس. ببساطة شديدة فكرة عن الهيموليتيك انيميا على قد ما اقدر في الوقت المتاح، فاهمين قصدي؟ طب يا بنات ما تعرفوش اكتر من كده انا عارف، عايز اقول لكم يا جماعة، عايز اقول لكم معلومات اقل من معلوماتكم، عشان انت شوية اخبار يا عم في دور طبعا يا جماعة عارف معلومات اكبر من كده بكتير، بس يعني اهو تذكرة فقط. طبعا الولد لما بيجي لي حضرتك انا ما اعرفش بقى ده سيوسايتوز ولا سيكل سيل ولا سلاسيمي، انا بعمل ايه بقى؟ اقوم واخد عين الكلب وعينها المعمل، اقول له ايه؟ السيد الاخ بتاع المعمل الواد عنده بيكشر في هيموليتيك انيميا فور يور كير، قلت له اعمل ايه بقى؟ هو اسمه هيموليتيك بروفايل، يعني ما لوش يعمل مثلا التستات بتاع سيوسايدوز او السلاسل، لا هو هناك في المعمل ايه؟ معروف هو عامل عندهم كده كده يقول لك ايه؟ اي عيل عنده هيموليتيك انيميا بيعمل كل الانفستيجيشن، يعني يعملوا استيميشن الجلوكوز 6 فوسفيت في الدم، يعمل حاجه اسمها سيكل بريأتشر، يشوف يعمل زي بلاد تيل، يشوف سفيروسايتوزز، ده الاطفال ده كانوا يقولوا لهم ايه؟ سفيروسايتوزز وبايو كيلو سايتوزس وانايزو بايو كيلو سايتوزس وإليبتو سايتوزس فاكرين؟ لو كان يقعدوا يذكر شكل الار بي سي هات يقول لك ده 18 شكل، ايش اذا تكون متراية وايش اذا كوره وايش زي الحلزونة يما الحلزونة الحلزون يما حبيبي ده غير عجلان جميل الكلب ده ايوه الحلزونة يما الحلزونة دي خطيط يعني حلزونة يقول له الحلزونة دي تبقى اوكي ده الحلزونة ب 50 جنيه وحسيت لك على المشاريع فاخوانا فكانوا بتاع البطه بقى ايه وده بشكل ار بي سي طيب بنعمل حاجه اسمها اسبوت الفراجيلتي تيست بعد اذنك هيموجلوبين ايه واف عشان السلاسيميا مش كده غلطان تمام كده هو بيعمل كل الحاجات دي سيكل ريأكشن وجلوكوز 6 فوسفيت وهيموجلوبين ايه وهيموجلوبين ايه مش عايز كلام بعد اذنكم واظبط الفراجيلتي وبلاد بيكشر كل اللي انت عايز تقوله بنعمله وبنعمل كمان تيست لطيف قوي اللي هو كورونيا تيست 1 ليبل ار بي سي في الدي مهم جدا او ده بقى لعلمك لو انت عايز كلام محترم هو ده اهم تيست لو كان الراجل ده راح تعمل باسم الله مش كل واحد عنده طحال كبير شلول مياس كبير اكسترا وطلع ليه مغيره ما مش جاي معايا سؤال معايا سيوسايتوز سيوسايتوز دي ما فيهاش بس نقاط يعني سيوسايتوز خارج المنافسه بسبريتو جاهزه مصر يعني ايه سيوسايتوز يا محمود مش مطروح عشان تقول لي مش وضعها مناقشه بس نقاط سيوسايتوز فيهاش بريتو خلاص دي اضاف ايفالويشن صدر بس نقاط ذا اونلي صدر بس اخد اراء اه كويس في سبورت وتشيل طحال خلصت دي انت محسومه ماشي يا رجاله تمام كده طب انا اي هيموليتي تانية تانية رد على الاطفال بتاعتني دكتور الاطفال دكتور الاطفال صغير ايه برضه دكتور اطفال دكتور اطفال ما حدش ورا في اتنين ما تمشيش وراهم دكتور اطفال والناس ده كلام ستان ده كلام ايه؟ ده دكتور النساء يقول لك ده كلام ستان الراجل قاعد قاعد يقول مع الستات فاهم فيهم ده الاطفال كمان بص عيال في اتنين دكاتره ما تشوفش كلامهم بتوع النساء بتوع الاطفال ده كلام ستات وده كلام ايه والله انا غلطان لكن الجراحه كلام رجاله ايوه احنا كلام رجاله احنا رجاله في الطب ولا طبعا البطه طبعا دول امام ما مش عبرك بيرو فازاي بقول لسعادتك واحد اطفال بعت لي دكتور لابس لي شورت كده دكتور لابس لي شورت وبعدين تقول لي شيل الطحال كلام شويه واحد بشورت في الملاك فبنعمل ايه بقى؟ وساعات بقى كان دول اطفال ساعات كمان يبعت لي حاجات يقول ايه؟ ده قريب مولدة انيميا اكتشفها في جامايكا بلاك غير اللي تعرفه ساعات يقول له غير الانديكيشن يعني اللي عندي عنده سلاسيميا عنده سوسو لا لا لا ده مش حاجه من في الكتب اقول له ايه؟ يقول لي ايه ترمنكوب كلكم؟ ايه يا عم ترمنكوب كلكم ده؟ يقول ده سندروم في الدفع على واحد في جامايكا واحد في فينا فاشل. بتاع جامايكا اللي بعتوه لك ده. الاليل انومالي يبقى سيم بريد بتاع الار في سي في مش عارف ايه كده منفس بريد ايه بريد منفس وفاكهه عند نفس. طب انا ادور على ام السندروم ده مش عارف. طب انا السيم اعمل ايه؟ وقت انا طب اقول اشتغل ازاي كده فرق قوي كده. لا لا اصل حاجات ما وصلتش عندكم في كتاب الجراحه ايه؟ أو رأس الشيلة الطعام ده انت من كوكو لوكو سندروم. وانا كوكو لوكو سندروم ده مع الروس طب اعمل انا ايه؟ ده الشيلة الطعام على كلام بتاع الاطفال ده وده الرجال الشرطي وبتاع. طب نعمل ايه بقى؟ ما انا عندي الاسم. بص يقول لك الطعام اللي بيكسر الارض سيزو ايا كان نوعه بقى. بص ثلاسيميا جي 6 بي عارف بتاع ده سويسايدوزس ترى من كوكو لوكو زي ما يكون. انا عايز اعرف لو الطحال دي بيطلع الار بي سي يشيله. طب ازاي نعرف؟ تيست جميل جدا كورونا تيست وان ليفل الار بي سي تيك. وانا قلت قبل كده غير الاسبرينيت في البوست هايبرتنشن نظراتكم اللهم صل على كامل الاسبرينيت. لا لا لا خد الهايبرتنشن اساسا. بص خيبه تقيله اللي احنا فيها. قلت لكم بنعمل ايه يا فكار كنا؟ بنجيب 10 سم من دم من دم الواد واروح حاطط عليها كروميوم 51 مشع. الكروميوم ده بيعمل فيكسيشن على الار بي سيز وحواليه انترا فينس وروح مصرف بطنه بالجاما كاميرا. بص بقى نورمال بيطلع الابتيك بتاع الريديو ايزوتوب على السبلين والليفر واحد توات. لو لقيتها اتنين توات يبقى ده في اكسسيف انتيك للار بي سيز يبقى ده بيموتها يبقى ده تشيل عينها. ايا كان نوع الانيميا بقى ده تيست ابتكاب مرعب. عايز تعرف البليت بتاعتك انديكيتد ولا لا تعمل اول كام مسمى المرض. هذا البليت مش عارف ثلاسيميا قول اللي يقولوه ده تيست بيوريك بمنافع مكان الشك ان الطحال هو اللي كسر الار بي سي يشيل الطحال حتى ما تخرج. بس كده تيست جميل ونصح فيه جدا. ها ترى العلاج بتاع سيرسيتوس ايه سبرينيكتو مربوط بسيط ده ليك وانت بتشيل الطحال لاي بلاد ديزيز ده حاجه اسمها اكسس سبرينيوس. الاسعاف الجماعه بتحضر في طواحين صغيره كده موجوده عند الهايبر والاسبرين وعند الروتو سيميزن كريم جوه وساعات عند اللايف ستيكر في السن تريد البريتونيوم. فارجوك تدور عليها لانك انت لو شفت الطحال الكبير واحد من دول بيبتدي يكبر يبقى عامل الكارب في مصر. فلكن تشير الاكسس سبليوز معاه. ده مرض لطيف قوي اسمه سفيروسايتوزس. طب تعالى اقول لك بقى مرض ثاني لطيف بقى جدا اللي احنا كنت بكلمك عليه اكوايرد هيموليتيكالي. طب صار التفكير في الكونجيتال اورنان طيب قلت لكم بنعمل ايه في سبيس دوت والثلاثيني والجي 6 بي دي والسيكل سيل وبتاع هم كلهم زي بعض. عم بيجي لك نفس الكلينيكال بيكتشر نفس الانفستيجيشن وقلنا بنعمل سبيكتر. تاني كان ده اتكلم عنه عايزين اكتر من الكلمتين اللي فاتوا دول. شوف دول اخطار وقالوا وقالوا وبتاع مش موضوعنا. انت الهم كلهم بريزنت كلينيكال بيكتشر واحده بعمل نفس الاستاد للكل انت بتشيل الطحال ودي عاملها لك. ده سبيس دوت لازم تشيل الطحال. جي 6 بي دي اصلا مالهاش علاقه بالطحال. سيكل سيل احيانا بتشيل الطحال لكن الاغلب ما بيشيلوش طبعا عشان اوتس بليت. واخيرا السيلسيكا في الاغلب بيجي لهم هايبر سبليز وبيشيلهم. طب الاكوارد الموليد الثانيه بتيجي في الادرس بقى دي بقى قصه ثانيه خالص. دي بقى بص البوست كومن كوز هو اوتو ميوت. يبقى اوتو ميوت ديسبوزر بيطلع اوتو انت برضه تبدا الار بي سي تكسرها وعشان كده بنعمل لها تيست دايجنوست هو ايه؟ كومبس تيست. لو بيتاك ايه؟ انتي بارز في الدم. اوكي؟ كومبس تيست دايركت والدايركت دايركت انت بتقول دايركت والدايركت اسمها الكلام يعني ايه الفرق بين الدايركت والدايركت؟ جدع ده هيقول تحول جدع الدايركت بيديك انتي باتس على السيرفس اوف ارزيس لكن الدايركت انتي باتس السيرة طب ليه سموه الدايركت بقى؟ جدع يا ابراهيم ايه يا ابراهيم ابراهيم متألق صح شاطر ايه؟ عشان في التست في المعمل لما بيعملوه بيحط شيب ار بي سيز في النص عشان يثبت عليها الانتي بادي الاول وبعدين يكسرها فسموه اندايركت يعني يديك الريزلت بعد خطوه غير مباشره وهي شيب ار بي سيز. ده يا عيال الناس بتبتدي المزاج ها؟ مالك شفت احنا بص مذاكرين الزاد لاب ومذاكرين الكول تيست وصدايركت اندايركت وبيتعمل ازاي والتكنيك احنا مذاكرين البلاد اقل يعني شوف حتى يكون ده كلام بكتيريا وليه مذاكرينه وانواعه ودايركت واندايركت ونحط شيب ار بي سيز ليه؟ هو لازم اكون مذاكر البلاد لان ده حاجات عن ناس من ناس لازم اذاكرها زي بتوع الاخبار يعني بنمتحن امتحان البلاد عادي جدا شنو هو الضرر بارك الله فيك. تمام كده. لكن بقى لما تبقى عاوز تعمل بس غيري ونرجع عامل بس كوم ستيست وخلاص، مش عايزين تفاصيل بقى دايركت ودايركت، لما يكون واحد بعته كومنت زي ده عايزين نضيعه ونقعد نساله بقى كتير ليه بقى؟ فاهمين قصدي ازاي؟ تمام كده ماشي. لكن بالنسبه لك التناسب كومنت كوم ستيست وخلاص. طب السؤال ده جميل، وكيف بقى اختار عيون التطبيق؟ ظهور باعتبار ظهور باعتبار حاجات مش موضوع. بص السؤال ده اللي انا عايز ينجح في كل ده، نعملوش كليك ولا على حسب حسب ايه؟ ولا على حسب وده جدي يا اسال سؤال في الهيموليتيك انيميا الاوتو في الالر بعمل سبليت وما لا تشرحليش يا لا يا ولا لا لا لا لا بص يعني يعني اوتو نيون ديسكورد ده بعيد كورتيزون يعني يعني اي قوي قوي قلت من الصوت ده علاج كورتيزون. تعالى اقول لك ليه؟ هو قلت يعني عايز اقول لك يعني قلت يعني في حاجه اسمها الفيكتور تشيل سيستم بيطلع اوتو انتي بادز بدل الار بي سي. ايه الفيكتور تشيل سيستم ده؟ هو السكرين والليفر والليفنوب والبومار مش كده غلطان حاجات كتير عشان اي خير تشيل كل دول هينفع نشيل البومار والسكرين والليفر والليفنوب؟ لا. يبقى نعمل ايه؟ ندي حاجه توقف الوظيفه كورتيزون بس ببساطه. انا بدي حاجه تو ديبريس الانتي بادي فورميشن، الحاجه دي اسمها يا معلم كورتيكوستيرويد. انت بقى نعمل له سبينيفري، بس سبينيفري مش نقطه انديكيتد خالص. تمام اهو ازاي؟ بندي كورتيكوستيرويد. لو جاب هايبر سبينيفري ده موضوع تاني بقى. لو جاب هايبر سبينيفري السبب هنا مش الاوتو يوز، هو هايبر سبينيفري بحد ذاته مش الاوتو. لكن في العادي علاجه ايه؟ ماشي رجالة. فانا انت بس قلت مره ثانيه جميل لا بس انت على بلاد ديزيز لان جاي نازلين على شكل البلاد بسرعه. ها ار تي بي ار اي ار تي بي ده ها الجيباسك سيرومبو سيتوبينك بيربر جدع يعني. وحديثا كنا قلت لك ايه غيرنا اسمها الاميون سيرومبو سيتوبينك. في ناس يقولوا الجيباسك سيرومبو سيتوبينك بيربر بس هو دلوقتي ايه الاميون سيرومبو سيتوبينك بيربر. لا اي تي بي والله العظيم مره في الشغل والله طيب بقول اي تي بي الطريقه اللي بيوصل تبركلوز. اي تي بي اختصاص اي تي بي تبركلوز اه تي بي ايوه والاي تي بي اي تي بي تبركلوز. الزبده ده يرجع يرجع عايز ارجعها اه والله اي تي بي تبركلوز معروف. اي تي بي تبقى تبركلوز معروف. لا معروف الكلام ده بالذات معروف ماشي على بعض. بص ايه الاي تي بي ده؟ الاي تي بي جماعه ده عباره عن مرض انتوا عارفين؟ لا لا لا لا لا لا لا. طب اسالكم الاول يلا الاي تي بي نعمل اسمه نجم ولا لا؟ بعد ما انتبهوا ترى في حاجه لا نعمل اسمه نجم ولا لا؟ ها؟ اعمل اسمه نجم ولا لا؟ قول يا اسلام. ها؟ ايه؟ كرونيك. طب وده ميو. ها؟ لا تعالى كمان. ها؟ بص ما اعرفش ليه دايما اتمنى بس تكون النهارده تكتبوا هاي في البلد مخرجين من عشه كتير في الدماغ والعلاج كده ايه؟ دايما الكرونيك كلها ايه زي كده؟ كرونيك الفيلدر كده ايوه الحس ده ايه؟ عايز رد هقول لكم الاجابه دلوقتي. بص تعالى اعلمكم ازاي بقى قال لك ايه علاج الاي تي بي تدي له رد يفنكه. بص بقى يا معلم الاي تي بي او لاج بوس كان ازاي عباره عن مرض اسمه اميون ثرومبو سيتوبينك زي السيد انتوا عارفين طبعا جماعه كان ممكن يجي لك ها ودي يا سيد خالد انا بيجي رمش اسمين ده ليه؟ لك عارف انا لما اجيب السيد زي بص الاقي نص الدور لكن رمش اسمين كله مذاكر يعني كده بالذات رمش اسمين اللي هو الشابتر ده هو عايز هيكت اي تي بي لو حته تافهه كده تبوظ الدنيا اي تي بي او سكيرت دوز مصيبه طيب ديسكاس رابتر سبريد عادي جدا كل عيال تجاوب طب العيال ده مصيبه من الاسئله الزباله دي شو رابتر سبريد اي تي بي سكيرت دوز اسئله الابتكار اخر كام عندي اراده وكات تبوظ الامتحان ماشي يا معلم. بص بقى الاي تي بي او اللي هو الاميون ثرومبوسيتوبينك بيربرنت عارف حضرتك الصفائح بتطلع من خليه اسمها الليجا تيروسايت بتقوم مره بتطلعها ازاي؟ بطني التبرع كان التبرع. فبيجي فجأة يحصل حاجة اسمها ستيرايل ميكروسايتس. ده اللي لو خدت بوم مرة فيروس تلاقي الميكروسايتس موجودة كتير جدا لكن في عكس البطني هي موجودة فيها لا تلف بيسموها ستيرايل ميكروسايتس. ما بتطلعش صفائح. في بيت الكون في ال صفائح نورمالي حوالي 150 ل 400,000 صفيحة لكل كيوبيك مليمتر ده الكلام لكل كيوبيك مليمتر ده 150 ل 400,000 حوالي ربع مليون صفيحة. قبل حوالي ربع مليون صفيحة لكل كيوبيك مليمتر ده. طب لو قلت الصفائح عن كده الصفائح ده ديت اللي تكون في الضغط الوطي. فبيحصل يحصل بليدنج تندنس. يا نهار يجي لك العام بقى هو بيتشر كومبليتد داخل بقى دي تشد وعدى بقى الاستاكسس هيماتوريا بليدنج بالريكتم هيماتيريسز هيمو ارثروزس سيريبرال هيموري بتيجي مش تيجي كتير تعالى معاهم ها بتيجي صح بيجيلهم بتيجي بتيجي بتبقى نقط كده زي ارث الناموس في الجلد اسمها بتيجي كتير ما تعبان ليه بيديك كده مطلقة تاخد اشكال كونتيوشن ها ايزي كونتيوشن مع اي تروما كده تلاقي القارة خطة كده ورر كده الكلام جاي جاي ولد بالمنظر ده امه بتشتكي عايز بيدك لو سمعت وايزي بروسنج مع اي هيماتوما انا باخد له اقصى تيست عينة صفايا خلي بالك الصفايا الاهم الكاونت ولا الفاصل انا شفت عيال او الله عندهم البليت الكم اقسم بالله 6000 كنت هيكون بطل الوصلات ما بينزلش جامد 6000 ما بينزل بس 6000 شغالين شفت عيال البليت الكم عندها 80000 في بلاد دلوقتي العادي مهم جدا 80000 100000 ده رقم نورمال وبينزل بغضب يعني انا مره جالي كان 2 اي تي بي واحد ريت كاونت 15000 واحد ريت كاونت حوالي 85 او 90000 والبنت اللي عندها 80000 بتنزل اكتر من اللي عندها 15000 ليه؟ الكاونت والفانكشن طبعا بصي بقى لو الكاونت والفانكشن اللي هي ممكن تصير تطور طب ايه في ساعات لما الكاونت يقل لكن الفانكشن تكسر في ساعات الفانكشن تقل والكاونت حلو الاثنين يعملوا الفي يعني الصفائح مهمة عددها وقوتها في الشغل وليس العدد فقط تبقى قوي ازاي وده يوصل لك ايه تلاقي ايه واحد عند كاونت قليل ينزل بسيط واحد عند كاونت معقول ينزل جامد انك كلنا بنبص للعدد فقط زي ابانا ليه لكن تبص للعدد نبتدي تمام تبص للعدد تبص كمان جماعه لما جبنا العيال وعملنا بوم مارو بايوبسي بتلاقي عنده ميجا كاريوسيتوسس ابس بابل وعملنا التوفين هيستري البروت بيرت هيستري نرفع جهاز الضغط كده ونعمل دايره تطلع 10 سم تلاقيها 10 بالديكي او 5 سم تلاقيها 5 بالديكي ها البريدنج تايم يبقى نورمال ولا افرض والبروتين تايم البروتين تايم بيعتمد على ايه؟ هاخد الفكر طب مين التايم عجبك انت بس دايما ناوي مين التايم بالروتين لكن الكروت التايم نورمال ماشي يا حضرات نيجي بقى الحته الاخيره يلا عشان نفتح الشيرت ناخد انطباع ليه كده الحته بقى الاخيره علاج العيب بتاع الاي تي بي بص بقى الاي تي بي علاجه ايه؟ عايز بقى الكلام بقى المحترم سؤال بس الواد في علاج الاي تي بي واد بقى الاول على الدفعه يقول لي يا دكتور في عندنا نوعين كبار من الاي تي بي بيجيتريك اي تي بي اند اذر اي تي بي بيجيتريك اي تي بي فيها كذا صفر نمبر 1 فيرست اتاك از يوجوالي سيفير رقم 2 كان ثلاث صفات بعد بيجيتريك بتاع الهاتف صغيره فيرست اتاك از يوجوالي سيفير رقم 2 سيريبرال هيموريج ايه؟ افيري هيموريج يا جماعه في ناس قاعده بتنام لما حد جاي بينام هحط كلمه في عظمه خلاص حد ينام لو سمحت ها نزل رجليك جاي تحط رجل على رجلي بتاثر على المخ ايوه جماعه تاني البيديات اي تي بي بصوا لي يلا البيدياتريك ار تي بي بتبقى الفيرست اتاك سيفير سيريبرال هيموريج از انكومن تو اوكير سبونتينيوس ريميشن اوكير ان موست اوف كيسز. عكس بالظبط الادلت تبقى الفيرست اتاك موست سيفير سيريبرال هيموريج از اوتونوم كومبليكيشن اند نو سبونتينيوس ريميشن ويل اوكير. عشان كده ببساطه انا مش هشرح تفاصيل البطه، لكن عشان كده البطه عارف علاج ميديكال انفيلد سيرش كان صح؟ الاطفال اللي جاي ضد الكورتيزون والسيتوكس دراكس ايوه، ولو كان هتعملوا ايه؟ سبينيلاج دومين، لان البيجات الال تي بي بيحصل لها ريميشن والسيريبال هيرم مش ضد اكومن كومبليكيت. انت تشيل الطحال في البيجات هيرد ميديكال عايز هو طبعا انا ما بعرفش هيرد ميديكال ببعت لهم كورتيزون بقى وسيتوكس وبتاع ويظبطوه، وانا ماليش دعوه لما يبتدي يبعتوا لي انا بعمل سبينيلاج، انا ما اعرفش لا ادي توكسيك ولا ادي كورتيزون ولا بتاع، انا ما اعرفش الطحال. لكن انا اذا العيال اللي لسه جاي لاول مره معاك الورق بتاع الاطفال يظبطه، اذا عرف يظبطه بره والولد يخش في الميشن بالخير، ما عرفش يظبطه يبعته لي ده فيلد ميديكال. او لو او الاتاكس فيري سيفير ونوت ريسبوند ان الميديكال، او لو بنت وصلت المينار طبعا لو بنت صغيره ما عرفتش لكن اول ما يجي لها الدوره بنت عندها اي تي بي يجي لها الدوره مع كل دوره تبقى شهر تنزل بالغزاره اصلا يجي لها هيدروبولينيا فساعتها مش لاقي الارض عشان مش مع كل دوره يبقى في ريسك انها تموت. فاهمين قصدي ازاي؟ فيري جود. الادلت بقى غايز يبتدي على طول بسبرينكتومي. ليه؟ لان مفيش ريميشن والادلت لو استنيت عليه بيخش النزيف في المخ. يقول ايه؟ سيريبرال هيموريد بيكوز سيريبرال فيتنس ار ان هيلثي. وبكده كان في شابتر سبرين العظيم سمعنا فيه عن رابشر سبرين والبلاد ديزيز لويس سبرين تيكس ان اكتف رول. يبقى اخر شابتر ان بي كده بنسالك الجاد اوفر تو ام سي كيو مكتوب خمسه اديوكيشنز سبرينكتومي ديزيز ار سوليد اديوكيشنز اوف سبرينكتومي مكتوب اخر شابتر اللي هم 200 سبرين. يعني ايه سبرينك ابسس؟ سبرينك سيست، سبرينك ارتري انيوريزم، سبرينك تيومر. All these are solid indications of splenectomy. You have to know them. طب في الكلمات اللي بتتكلم في الاوبرت لما يجي يقول لك ايه؟ بص وليه؟ يا جماعه بيتكلموا. يعني بص الناس اللي صاحي بيتكلم واللي الباقي نايم انتوا بعد ايه؟ يقول لك ايه؟ اللي نايم نايم واللي صاحي مش انترستد. وانا بص بقى جاي بص اما اجي اقول لك ريكتد سبرينكتوم قول لي يا ابني ايه الانديكيشنز اوف سبرينكتوم؟ احلى كيسين بنحبها تبقى ابسولوت وريلاتيف ابسولوت تروماتيك رابشر رقم اثنين سفيروس الدوايا واحد تجي لنا بقى ابو ليا بقى الثاني ده كان بيقول ايه الانديكيشن اوف سبرينكتوم؟ قول له بالهرزيا وانا اسف ده اقول ابسولوت بالهرزيا يعني كده بيشرب الصلايبه اللي نزلت كده بالهرزيا هو من هيك السود ولا ريلت؟ ها؟ مش فاهم الجدول. ريلت الاف ريلت مش خدت اهل اللي عنده ليفرز رولز وسبرينو ميجري بنشيل الطحال في حالتين لو جاله هايبر سبرينز او الطحال بقى بيت ميكانيكال لو راس واحد عنده بورتر هايبر بيتش والطحال صغير ما عندوش هايبر سبرينزيني. يعني ده ريلت ميجري يعني ايه؟ ساعات بنشيله ساعات لكن ابسولوت يعني لازم نشيل زي تورومانتيك رابشر زي سبيروس هدول والخمسه دول تخيل دول اهم سبعه سوليد انديكيشن في الاكمو بالضبط هو التورومانتيك رابشر. يا جماعه اهم من انك تذكر لها تذكرها كمان عن بعد كده كلاريفاي كلاريفاي كلير ان يور مايند زي مراجعه العظم استمتعت بيه ده كنت عن عظم عشان ما عملتوش شرح عنه خلاص شرح سبيسيفيك اهم كومبليكيشن تجي ايه؟ هو ده اللي مش حاجه لكن مثلا ايه؟ مذاكر ديستوكيشن شوزر بس وقريه كده ايه؟ تعرض في الامتحانات. عندنا يقول لك ايه؟ عندنا في الجامعه بتعرض اهم من نولج سبيسيفيست اوف ذا نولج. تبقى عارف السبيرز اللي علاجها ايه؟ مش عارف كده فاهمين قصدي ازاي؟ فدي اسمها ايه؟ سبيسيفيك. تعالى بقى نقول مثلا ايه الحاجات الصغيره دي؟ وامبر سبرين يا جماعه الطحال بتاعتين ماسك الجسم بليجرز ساعات تبقى نيجي من التراكس طب طحال يحصل له ايه؟ يبقى النورمال موبايل وندر يعني تجول طبعا طحال لما يبقى النورمال موبايل لازم يحصل له ايه؟ تورشن كده طب نعمل له سبلينتوم احسن برضه سبلينك ابسس ها وجيه خراج في الطحال ها نتيجه مثلا اكستنشن انفكشن من جنبه سبلينك ابسس دخل على الطحال او ممكن سبلينت انفكشن سبت الفوكس يعني سبلينك ابسس ها طبعا علاج الاكل لازم نشيل الطحال. ثواني ابسولوت. ها؟ ابسولوت لازم نشيله. ها؟ فيريوس اكسس سبيريك اكسس. ها؟ علاج الاكسس هي حته الريلي هي اللي طبعا عملت الريلي بعد كده ربشر. يبقى لازم نشيل الطحال. فمين ارض ذلك؟ ايه اشهر المرض يعني سبيريك اكسس؟ اسمع عليك. اول حرف منه سب اكيوت انفكتد اندوكارديتس. ها؟ اول حرف منه ايه؟ سب اكيوت انفكتد اندوكارديتس. ماشي حضرتك؟ تمام. سبليت اكسس طبعا اي اكسس من سبليت هيداكد مش عارف ديرمويد بنشيله برضه سبليت ارض انيوريزم بنشيل الحار وبنشيل الانيوريزم معانا لان طبعا رايد ابتراكشر بيكون سبب اسيدوسكيلوز. سبليت تيومر زي هيمانجيوما ونيمفوما والحاجات دي كلها بنشيل الطحال. لازم نعرف مع سبليت وندرنج سبليت اكسس سيست سبليت ارض انيوريزم تيومر ارسول اندكيشن اوف مش كده قرار ما تجيش ريتر ولا بتاع مش بعرف في السريع. تعالى بقى نبتدي احنا ما خلي بالك خدنا ابيندكس ثاني حصه خلص سبرين خلص ثاني حصه خلص ده ثاني بلاش. ها سيرجي اوف ذا بولون اوه مخص بولون وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.